إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. المختار قضية حالية، يعني حتى في العصر المعاصر، يعني كان ممكن قبل كده الكلام عن مصابيح الهدى اللي كانوا في عصور الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وحتى في العصور اللي بقالها مثلا خمس قرون ست قرون، إنما احنا بنتكلم دلوقتي عن قضية في الزمن المعاصر. الحقيقة أنا يعني في هذا البرنامج وفي بداية يعني مصابيح الهدى عن عمر المختار، أحب فعلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى لفقيد الأمة مصطفى العقاد، إنه أبرز لنا هذه الشخصية التي مثلت أمرين أساسيين جدا، الرباني المجاهد في سبيل الله عز وجل، أرض محتلة أرض ليبيا، احتلال إيطالي غاشم جدا. وشكيب أرسلان لما يعني كتب عن حجم الجرائم الهائلة جدا التي ارتكبها الإيطاليون ضد المسلمين، ويصدق فيها قول الله تبارك وتعالى، يصدق فيها قوله سبحانه: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. طيب هم معاهم العدد والعدة والكثرة والكبر، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، لكن أمام شخصية عمر المختار بالإيمان العميق وبالصبر الدقيق والجهاد أمام هؤلاء الأعداء ننتصر بإذن الله تبارك وتعالى. يعني صحيح أنه قتل قبل أن يشهد النصر، كما قتل سيدنا مصعب بن عمير قبل أن يرى التمكين للإسلام، اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، لكن لم تمر اثنتا أو 13 عاما إلا واستمرت حركة الجهاد لكي ينطلق هذا الصوت الذي بدأه عمر المختار ليستمر لتحرير الأرض، واضطرت إيطاليا أن تجلو عن ليبيا. نحن نريد أن نستدعي في ظرف قاسٍ تمر به الأمة الآن، في احتلال كامل عسكري لجزء من أراضيها مثل العراق، مثل فلسطين، مثل أفغانستان، مثل الصومال، وهناك احتلال سياسي واقتصادي وإعلامي بل وتعليمي. الآن خرائط الأمة الإسلامية يعاد تكيفها، تتشال خريطة فلسطين وتحط خريطة الكيان المحتل الإسرائيلي، هذه جريمة تاريخية. هذا الاحتلال يحتاج إلى عشرات من عمر المختار اللي بدأ من قيام الليل وصلة حميمة بالقرآن الكريم، ذهب إلى شيخ له وقال له: أنا عايز يعني ورد منك دعاء كده مختار تذكرني به. قال: وردك القرآن، وردك القرآن. ولكأني بهذا الشيخ يعايش الحديث: من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. ولذلك أنا أحيي الذين فتحوا مكاتب لتحفيظ القرآن، والذين شغلوا الناس في أزمات الأمة الآن بالقرآن الكريم، لأن هذا القرآن العظيم هو مفتاح الخير كله، بشرط أن يعيش معه المسلمون بالعقل تدبرا، بالقلب تأثرا، بالنفس تغيرا. الله يفتح عليك. الحقيقة برضو شيخنا يعني اسمح لي أنه أنا أحب دايما أقول سيدنا عمر المختار وأعطيه حقه. عايز أقول أنه في البداية وصفه كشكل لفت نظري فيه كم عبارة كده قيلت عنه، قيل أنه يتبسم ويضحك في هدوء، ثم أنه كان متزن الفكر، ثم أنه كان عميق في أفكاره متزن بعمق، وكان يداوم على قراءة القرآن كما تفضلت يا دكتور صلاح. ومن أجمل ما كان في عمر المختار أنه كان يختم كل سبعة أيام، فلما سألوه: أنت بتختم القرآن في أسبوع ليه؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر بذلك وأوصى بأنه يختم، فأنا مواظب على ده. حتى في الفيلم والمشهد لما جه بيتلو كما كان يعني يبدو وكأنه كان يحفظ القرآن في كتاب، ومعاه صبية كده صغار لابسين أبيض فأبيض وهو قاعد الحقيقة، وكان والسماء وضعها رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وراح ماسك كده يعني كتمثيل أو كشيء إن الميزان لما بيختل ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. فالحقيقة أكبر ملمح في عمر المختار، وأجمل شيء إن إحنا في مصابيح الهدى إحنا بنكلم إخواننا المشاهدين، وإحنا وأنا أعلم مدى حبكم بنحبهم جدا، ونفسنا بكل مشاعرنا الحقيقة إن نوصل لهم. ويعني يمكن أنا عايز أقول دي وفكرت أقول ولا ما أقولش، إنما يعني أسأل الله أن يكون ربنا أدانا الإخلاص، إنه أنا بقالي سنتين ثلاثة كده في الإعلام ما وجدت في برنامج الذين يعني يقومون بالبرنامج زي أخونا الدكتور صلاح جزاه الله خيرا، سن سنة جميلة، فقبل أن نبدأ في البرنامج صلى بنا ركعتين ثم دعا الله عز وجل أن يكون هذا البرنامج لهذه الأمة خير وبركة ونور. الحقيقة تأثرنا تأثر شديد جدا جدا، وأصبحت النية هي أن يصل هذا الحق إلى الناس. الجميل أن سيدنا عمر المختار مننا بقى 1800 وكذا، فإحنا مش بقى إيه يعني حد في ليبيا في الجبل إيطاليا احتلال عادي بقى زي وزيك كده ختم القرآن كل أسبوع، لا احنا بنتكلم على صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معاه، ولا بنتكلم عن نبي من الأنبياء، احنا بنتكلم عن شخص عادي جدا وحياته مميزة مميزة طبعا، بس أكبر ميزة عايز أسلط عليها الضوء هي القرآن الكريم. القرآن الكريم حتى دايما المخرجين والمؤلفين لما يجي يعملوا فيلم أو مشاهد درامية بيحط فيها ما عدا عمر المختار كان فيلم حقيقي، أو يعني ولذلك انت حياة المخرج أنا كنت عايز برضو رحمة الله عليه أنه جسد لينا، ويقال أن الممثل الأمريكي ده أسلم بتأثره الشديد بهذه الشخصية، الله أعلم بصدق هذه المقولة، إنما أنا سمعت مصطفى العقاد هو الأخرج الفيلم، لكن هو يعني استدعى مخرجا مشهورا أمريكيا لكي يقوم بدور عمر المختار ممثلا اسمه أنتوني كوين أعتقد، وأسلم يعني قيل أنه أسلم. ما يعنينا في هذا الأمر أنه الإعلام هو قد يؤثر، وأنا طالب صغير كنت في ثانوية عامة وفي الجامعة كنت لما أسمع بس أنه عمر المختار ده بيعرض حس أن أنا أشوف حاجة فعلا تبعث في نفسك الهمة، إزاي وهو يقول مثلا جملة جايبها من القرآن الكريم وسمعتها من الشيخ محمد الغزالي، فشوف الربط ما بين الأمور، إن الضربات التي لا تقسم ظهرك تقويه، يعني لما تاخد على ظهرك كده كم ضربة ظهرك هيقوى. فالشيخ الغزالي كان دائما أسمع برضو لا تسأل الله أن يخفف ربما ينقلها عن أحد، إنما أنا سمعتها منه شخصيا يعني لا تسأل الله أن يخفف حملك ولكن سأل الله أن يقوي ظهرك. فالقرآن ثم القرآن، عايزين برضو نقول لحبابنا المشاهدين إن ياريت يا جماعة نتواصل، يعني ملاش سبعة أيام كعمر المختار، ياريت نتواصل إنه لازم نختم المصحف كل شهر، لازم يوميا يكون لك ورد جزء من القرآن الكريم، ودي يعني شيء هيخلي حياة الإنسان منضبطة منظمة متزنة. ويمكن أنا بقوله كأعمال كنجاح في التجارة كنجاح في البيزنس، والله الإنسان الذي لا يرتبط بكتاب الله عز وجل هو بعيد كل البعد عن النجاح الحقيقي. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني بيحصل استلال، الشيطان يستلني من القرآن ويشغلني بالتجارة بالأعمال بالأولاد بالبيت، وهذا الاستلال من الشيطان يجعل الإنسان ينأى والنهاية الهلاك. دي المقدمة ودي الخاتمة، دي السبب ودي النتيجة، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم لكن البلوى وما يشعرون. سبحان الله. يعني النقطة اللي أنا عايز يعني أقفلها كمعنى أن هذا الرجل برغم الجهاد وبرغم الصعوبة وبرغم المشقة في تحركه في جبال ليبيا وبرغم المطاردة العنيفة إلا أنه كان يحافظ على المصحف وبين يعني جنبيه وفي يده، ودائما يتوضأ ودائما يصلي، طاقة إيمانية كانت يعني. الحقيقة أن يعني المقربين إلى سيدنا، وأنا هاخد هذا المصطلح من أخي يعني أحبي فلان الأستاذ سعيد، أنا سعيد الحقيقة، يشهد الله سبحانه وتعالى، مش أنت سعيد لوحدك، أنا سعيد أن يكون هذا البرنامج مع أخي وأحبي فلان وابن شيخي يعني أخونا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أنا بحب أقول حازم صلاح أبو إسماعيل، وإن كان الإعلام بيميل للاختصار يعني. لا أنا أميل إلى الاسم الكامل، لا ليزداد يعني الحب حبيني. وأخي الأستاذ سعيد، وأنا والله يعني من قلبي يفيض حبا لإخواني وأخواتي، يعني أحبابنا في الله المشاهدين والمشاهدات. يعني أقول إن إحنا ما عندناش وقت نقعد نحكي قصة ونسلي بعضنا ونسترخي كده نسمع واحنا مسترخين ومستلقين على يعني ال- ال- ال- ال- الكراسي ولا الفتيهات ولا الأسرة. احنا عايزين ننهض، ونهضتنا الأولى أن نكون ربانيين بالقرآن. يقول يعني بعض المقربين إلى الشيخ عمر المختار، يقول منذ عرفته إلى أن استشهد لم أره مرة واحدة يعني بغير وضوء. يقول كان إذا انتقض وضوءه يتوضأ دائما، عاش على الطهارة دائما. وهذا يذكرنا بقصة زارنا في سنة 76 شيخ أسأل الله أن يرحمه، وأسألكم أن يعني تدعو الله لهذا الشيخ، لأن له حق الحياة علينا كبير جدا. زارنا في القرية وأعطانا درسا عن الفقه، وأنا أحب من يربط الفقه بالقلب، لأن الحقيقة يعني إذا كنت يعني يعني صاحب قلب وعندك فقه، غير ما تبقى عندك فقه ولا قلب لك. فهو ربط المسألة، قال بعد ما خلصنا الدرس الوضوء يجب لإيه؟ يجب لقراءة القرآن عند الشافعية، ويجب للصلاة عند كل علماء الأمة، ويجب للطواف بالبيت. طيب ده الفقه، ده الفرض، لكن الفضل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. انا عايزكم يا شباب تعهدوا الله وتعهدوني انكم تحافظوا على الوضوء بشكل مستمر. يا سلام. كنا في الشتاء، شتاء بتاع طوبة، واحنا طبعا فلاحين، وكنا بنتوضى من البستلة يعني انية ميه، ونجيب كوز وتقف كده على الطشت وتقعد تنزل مية على رجلك، وتبقى يعني ما كنتش تحفظ توازنك هتبقى يعني، قلنا يعني صعب قوي، مش هتجيب الحنفية بقى دلوقتي اللي هي كده تخليها سخنة سخنة ما دافية دفاترة يعني تروق كده زي ما انت عايز، لا ده كوز مية. لكن عهدنا الله أن نحافظ على هذه المسألة، وفعلا زي ما قال أحد علمائنا، جاهدت نفسي في قيام الليل عاما فذقت حلاوته 20 عاما. لا احنا جاهدنا شهرا، وزرنا قال هزوركم بعد شهر، جاهدنا انفسنا في هذا الشهر، لكن والله ذقنا حلاوتها الى اليوم. حلاوه انك تبقى طاهر دايما على وضوء مستمر، وقت ما يجي الموت احنا جاهزين بطهاره، لان ربنا يعني لو لم يكن فيها غير ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اللي بيتكلفوا التطهر ويحرص ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، حديث البخاري يعني بيربط على الإيمان. الشيخ عمر المختار مع القرآن كانت مسألة قيام الليل، ويقول كانت له عادة أن حتى لو متوضي أن يقوم في منتصف الليل يجدد وضوءه ويصلي لله تبارك وتعالى. هذا الزاد الإيماني هو الذي يدفع بالإنسان إلى أن يقف أمام الدنيا كلها. أنا لو أطحى الذر علي حتوفا، وغدا الرمل علي سيوفا، وسقون الأهوال صنوفا، سأري الدنيا صبر محمد صلى الله عليه وسلم. القوة اللي تخلي رجل في الصحراء في الجبل يشوف الطائرات، وكانت لسه جديدة مش زي دلوقتي تعمل استعراضات، لا ده كانت لسه طالعة جديدة، موضة جديدة، في الطيران الإيطالي جاي وعمال يخيم، وجايبين قائد ورا قائد بيتغير عشان عمر المختار، زي ما دلوقتي بيغيروا قائد ورا التاني في العراق. ف يتغير قائد. وجابوا الراجل اللي هو نجح في الحملة الحرب العالمية الأولى وقال أنا جاي أخلص الموضوع، وتحداه وكان بإيمانه وبجلده وبصبره لله وقف أمام هؤلاء وجعلهم جميعا مشدوهين من رباطة الجيش. رباطة الجيش دي ما تجيش أبدا إلا بهذا الإيمان العالمي. بس كده هم حتى أنا يعني عايز أضيف حتة في دي قبل ما تسيبنا حكاية الطيارات، أرسلوا له الشارف اسمه الشارف الغرياني، بعتوه كده وسيط يعني إيطاليا بتضغط للتوسط لتهدئة الحرب بالطيارات دي كلها. فلما جه لعمر المختار قال له بلغ إيطاليا وأعدائنا أننا لا نخشى العدو ولا طائراتي ولا جنودي ولا نخشى السم الذي رماه في الآبار ولا نخشى السم الذي يرشه على الزروع، لأننا جند الله ونؤمن بأن جند الله هم الغالبون. شوف الرد ببساطة، هو عايش في الجبال يعني. كلنا بنقرأ الآيات يا أخ سعيد، كلنا بنقرأ الآيات دي. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون. يعني سورة المجادلة وإن جندنا هم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. شوف إنهم، إن للتوكيد، لام للتوكيد، إنهم لهم، وهم دي ضمير فصل، بيسموه ضمير فصل. يعني إيه؟ يعني خلي بالك احنا أنا بعمل يعني حاجة بتأكد المعنى جدا، يعني المعنى البسيط هم الغالبون، إنما ربنا سبحانه وتعالى بيقول وإن جندنا لهم الغالبون. التوكيد ده عايز يجي فعلا من قلب مؤمن بالله سبحانه وتعالى. شيخ حازم، كلنا عايزين ننتظر الجمله الاسميه ايضا. لا احنا عايزين الجمله الاسميه. لا انت لازم، احنا انت عودتنا انك تسرح وتيجي بحاجه جامده يعني فيك يا رب. فاسرح لك سرحتين كده. لا والله اصل الحقيقه الكلام مؤثر جدا، لان هو يعني شعور الانسان بان الطاقه عامله يعني كأنها أعدت شخصا للانطلاق. يعني أنا مثلا بيحضرني مسألة إن الدعوة السنوسية، لأن هو عمر المختار يعتبر نبت الدعوة السنوسية، وده الحقيقة يطرح قضية الصوفية اللي حصل فيها تحريف وتزوير وتغييب. يعني الدعوة السنوسية كانت دعوة أنشأت على أرض ليبيا كلها زوايا، وكانت الزوايا دي هي اللي فيها تحفيظ القرآن وفيها التكافل الاجتماعي، وكان عمر بن المختار واحد من القائمين على زاوية من هذه الزوايا، وكان راجل شيخ بيحفظ الناس القرآن، ومع ذلك استطاعت الزوايا السنوسية أن هي تقلق العدو الإنجليزي أو الاستعمار الإيطالي، أو على مدار المرات المتتالية اللي تعاقبوا فيها على ليبيا أنواع العدوان، بحيث أنها جعلت من هذه الزوايا السنوسية عبارة عن أماكن لتأريق الاستعمار في كل مكان. لدرجة أن أنا فاكر أنه ساعتها مثلا الحكم في مصر كان تابع لإنجلترا، كان في استعمار إنجليزي في مصر، والاستعمار الإنجليزي في مصر تعاون في التآمر على ثورة عمر المختار وعلى جهاده الاستعمار الإنجليزي في مصر، ومع ذلك والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بس اللي بعدها إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني أمة عمالة شايفة أعدائها بيتعاونوا عشان يحتلونا وعشان يغزونا، وإحنا ما زلنا متفرقين. عفوا يا شيخنا. لا العفو لا. فهي الفكرة هنا إن لازم نقول كده، إن الدعوة دي اولا ما يقال عن انه الدعوه الصوفيه او النزعه الصوفيه استعملها الاستعمار فعلا في تنويم الامه الاسلاميه، ده شيء قائم، ولكن ده صنف من الاستعمال الاستعماري. انما اصلا التربيه الروحيه هي في الحقيقه تطلق قوى المجاهدين. ولذلك عمر المختار لما كان يعني برضه بيلفت نظري انه هو كان محفظ للقران الكريم. محافظ القرآن ده مش واحد بجلبية وطائية قاعد يحفظ الأطفال القرآن وملوش دعوة بحاجة إلا ما يأكله على شاء أو ياخد، لا، وإنما ده حول يعني حول البلد كلها إلى قتال فكنة. وما يكتب عن اللي حصل بينه وبين الملك، ملك برقة وطرابلس، أنا ساعتها كان اسمهم كده برقة وطرابلس، ده كان له ملك وده، فالتفاهم اللي حصل بين عمر المختار وبين ملوك برقة وطرابلس من ناحية، وبين عمر المختار وبين الاستعمار الإنجليزي من ناحية، وبين عمر المختار والحكم اللي كان قائم في مصر اللي هي البلد الملاصقة من ناحية، يقول لك إنه رجل بينما هو الرجل اللي قاعد في الزاوية بيصلي بالناس ويحفظهم قرآن ويعمل ويسوي، هو القائد العسكري والموهوب السياسي واللي استطاع ان هو يقوم بهذا التفاوض، وقلب الموازين في المنطقة كلها لحد ما كل العملاء اللي هم عملاء لهذه القوة اتفضحوا عن طريق ثبات هذا الرجل على الحق المبين بهذه الصورة، وطلبوا منه بعض أشياء لدرجة انه سحبوا أسلحتهم. يعني لما الإنجليز أمروا الجيش المصري ان هو يطلع، قالوا لهم سيبوا لنا أسلحتكم، فرفضوا. فكان حصل أنه استقال عدد كبير من ضباط الجيش المصري في هذا الزمان، استقالوا وبقوا مع المقاومة تحت إمرة عمر المختار في ليبيا، لأنهم لقوا أنه حكومة الملك في هذا الوقت واللي هي تحت الاستعمار الإنجليزي تعتبر بتمالئ ضد عمر المختار وضد ليبيا وضد الجهاد الليبي، فشافوا انه والله احنا بقى يعني هن هن هنسيب اخواننا المجاهدين ونشتغل مع من افتضح امرهم، فكانت النتيجه استقاله عدد كبير منهم. ومن ضمن الناس اللي ظهروا بسبب هذا في الوقت ده، يعني ظهر اسمه مبكرا بعض الضباط اللي كان لهم يعني شأن كبير في بعد ذلك في مصر، لانه كان ثورة على اللي حصل في يعني بممالأة الإنجليز ضد الاستعمار ضد عمر المختار اللي معاه. فإذا كان في درس في تقديري يؤخذ من هذا، هو أن الشخص الذي يقرأ القرآن ويتعبد، هو الذي يعلم الجيل الجديد القرآن، هو الذي يجاهد في سبيل الله، هو الذي استطاع ألا يخدع في معارك في المفاوضات السياسية بينه وبين هذا الطابور الخامس اللي هو مستخدم لصالح الاستعمار الأجنبي، وده اللي خلى الجهاد له معنى، أنه أولا ما هوش جهاد منبت الصلة بالقرآن وبالتأسيس الإيماني، وفي ذات الوقت ما هوش درواشة على الفاضي. وياريت يتعلموها كده الناس اللي يعني بيقولوا لنا في المقارنة لما دخلوا بغداد فقالوا للناس، لما التتار دخل بغداد قالوا لهم اجتمعوا في المساجد لتقرأوا البخاري، لأنه اللي يقرأ البخاري في بلد يصد الاستعمار أو حاجة زي كده، ودخل التتار وقتلوهم. فرق بين الدرواشة غير العملية والعملية. ولذلك فرقوا فعلا في بعض الحركات الصوفية زي مثلا في السودان وزي غيره بين الشيء الإيجابي والشيء السلبي. عايز دكتور معلش يعني أقول لحضرتك ثلاث جمل مش عايز أقولهم بلغتي، عايز أقولهم على لسان عمر المختار. أيوة. لأنه قال يعني أولا هو كان له قضية إن بلدي ليبيا محتلة، فأنا مش ممكن أسيب القضية دي إلا لما الاحتلال ده يزول، وده بي بي بي بي رسالة لأهل العراق، لأهل فلسطين، لأي منطقة تحتل، الأمة كلها. كان يقول اللهم اجعل موتي في سبيل هذه القضية المباركة، هذه جملة، اللهم اجعل موتي في سبيل هذه القضية المباركة. الجملة الثانية أنه قالوا له أنت ممكن تخرج، ممكن تبقى ترجع، فقال أنا لا أحب، لا أغادر هذا الوطن حتى ألاقي وجه ربي، والموت أقرب إلي من كل شيء، إني أترقبه بالدقيقة، مش همشي، أنا مش هخرج من هنا أبدا. والمقولة الثالثة، الثلاثة بيربطوا بعض، أنه إيه جالس ماكث قاعد في الأرض لغاية ما تتحرر بلادي من الاحتلال. قال أنه طبعا كان نفسه يحج، يذهب إلى بيت الله لأداء فريضة الحج، فعرضوا عليه الأمر، فكر كثيرا ثم قال أأبى أن أترك ساحة الجهاد، لن أذهب ولن أبرح هذه البقعة اللي هي أرض ليبيا المحتلة حتى يأتي رسل ربي، وإن ثواب الحج لا يفوق ثواب دفاعنا عن الوطن والدين والعقيدة. أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ولذلك عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياد لما بعت له، نعم، قال له الفضيل بن عياد كان عابد الحرمين، شويه في المدينه وشويه في مكه، ويبلل بقى لحياته بالبكاء وكذا. وسيدنا عبد الله مبارك كان مجاهدا، فبعث له سيدنا عبد الله مبارك الى الفضيل يقول له: يا عابد الحرمين، لو ابصرتنا في الجهاد لعلمت انك بالعباده تلعب. من كان يخضب جيده خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب. يعني فرق ما بين انت قاعد تبكي وكذا. أو كان يتعب خيله في باطل، بحب أسمع منك الشعر يعني. يوم الكريهة تتعبه ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب. يعني أنا يعني الحقيقة يعني أحب أقف يعني أمام هذه القوة الإيمانية لعمر المختار وهو يحاكم في اللحظات الأخيرة. في المحاكمة ممكن الواحد يقول لك والله أنا أصانع، والشاعر يقول: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسم. يعني ينداس ويروح في رجلين زي ما بيقولوا بالبلد يعني. إنما عمر المختار أراد أن يحيي ألف عمر المختار في أرض الإسلام إلى يوم القيامة. ففي المحاكمة قالوا له: إحنا عايزين نعرف أنت ومين اللي مسؤول عن مسألة التحريك الحرب والإرهاب والكباب ضد الإيطاليين. قال لهم: لا تسألوا عن أشياء فردية، أنا منذ أكثر من عشرة أعوام وأنا أقود حركة الجهاد من أجل ديني وبلدي، ديني أولا وبلدي ثانيا. أنا أقول للقوميين الذين جعلوا الدين فوق البلد والوطنية للبلد فوق الدين، لا هم أصحاب دين ولا قدموا شيئا للوطن. بالعكس، كثير منهم عندما يعني يتكلم عن المواطنة والولاء للبلد على الملأ، تحت الترابيزة هناك يعني أشياء أخرى يعني تحدث. أما المتدين الحقيقي المسلم الحقيقي، ولاؤه للدين يجعله أكثر حماية وقوة وحصن لبلده ولأمته ولوطنه. وأنا أعتقد أكثر ناس مواطنة وحب لبلده هو أصحاب العقيدة على الإيمان والعقيدة أن هذه أرض الله، وأرض الله نحن يجب أن نعمرها. نحن لا ندمر أبدا، نحن نعمر. نحن لا نعادي أبناء الأرض بسبب مسألة عرقية حتى لو كانوا غير مسلمين. هذا شريك معي في البلد، أحميه ويحميني. فعمر المختار يقول: أنا مسؤول وأنا قدت حركة الجهاد طوال هذه السنوات. والعبارة أيضا التي أحب أن يعني: ما الذي كان في اعتقادك الوصول إليه؟ أنا اعتقادي أننا سنصل إلى تحرير الأرض، اعتقادي اليقيني. السؤال من المحكمة الظالمة المزيفة يعني قال لهم: أنا مش يعني أنا مش بعمل في العبث يعني. المحكمة دي المزيفة كانت يوم 15/9 الساعة 5 مساء، والمشنقة كانت معدة سلف يعني. المحكمة هي معدة بالليل مش تاني يوم قبل ال ما يعني ما هي الاحكام كلها بتبقى معده سلفا وجاهزه يعني لمن يعمل لله سبحانه وتعالى. واحنا ما احنا عايشين فين؟ ما هي نفس القصه للاسف بتتكرر، رايحه مع المنصه والكراسي يعني. طبعا نعم. يقول: لا شيء الا ترضكم لانكم مغتصبون. ده في لحظه المحاكمه. اما الحرب فهي فرض علينا، وما النصر الا من عند الله. طب ممكن تأمر الناس ان هم يخضعوا لحكمنا ويبطلوا الثورة علينا؟ لا يمكنني ان اعمل ذلك. نحن الثوار سبق ان اقسمنا بالله ان نموت كلنا الواحد بعد الاخر، ولا نستسلم او نلقي السلاح حتى تتحرر ارضنا. ده كلام عمر المختار نصا. نعم. انا بانقل من كلام نصوص المحكمة. نصوص المحكمة. انا اقول يا اخواني، لو وجد من أحرار هذه الأمة، وأنا أستجدي الكرام أصحاب المروءات اللي منهجهم ولا يقيم على ضيم يسام به إلا الأذلان، عير الحي والوتد هذا على الخصف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. نريد أحرار الأمة لا ليقوموا بعراك ومعارك داخلية مع أبناء الوطن الواحد حاكم أو محكوم. نريد مصالحة بين العلماء والحكام، بين الجماعات والأنظمة. نريد الأنظمة أن تغير مواقفها، لا تصغي إلى إملاءات خارجية وتحول البلد إلى مزق لا يستفيد منه إلا الصهاينة والأمريكان والسوفيات وأعداء الإسلام في واقعنا. أنا عايز أرجع لسيدنا يعني عمر المختار مع فضيلة الشيخ حازم، لأنه هو يبدو أنه متأثر. لا يعني هو عايز أقول حتة أنه ما يخرجش منه. شوف الفجور، يعني الفجور الإيطالي يحاكم عمر المختار، كانت التهمة أنه يقاوم الحكومة الشرعية للبلاد، يعني دي كانت التهمة. يعني هم كانوا يعتبرون أن وجودهم شرعي وأن عمر المختار يحرك ثورة ضد الحكم الشرعي، مع أنهم حكومة احتلال. هي الشرعية دي يا شيخ حازم اللي احنا عايشينها الشرعية الدولية ومن شرعية. ومن عجيب الأمر أنه دي كان نص المحاكمة، ولذلك لأنهم ما كانوا يعتبرون أنهم حكومة مثلا منتدبة أو محتلة لبلد، ولا دي خلاص إحنا الحكومة اللي هنا وأنت على وأنت مواطن في البلد. ولذلك كان كلامه أنه أنا يعني لم أعترف بكم مطلقا كحكومة لبلدي، وإنما أنتم جئتم لنا هنا. والحقيقة ده بيطرح قضية. المحامي اللي كان بيدافع عنه كان عايز يشوف له مخرج، فيقول له السيد عمر المختار أنت لم تعترف بأن إيطاليا أو الموجودين هم حكام البلد زي ما حضرتك بتقول. يعني فكان يقول لا لا لا أعترف بأنهم يحكمونها. يعني هو كان عايز يقول له إن أنت معتدي حكومة وأنت عامل ثورة عليه. أيوة. الله، طب ده أنتم محتلين، ولازم نبقى عارفين كده إن العالم الإسلامي اللي بيرمى اليوم بأنه ظالم أو إن هو يعني عنيف أو إرهابي أو شيء من هذا القبيل، العالم الإسلامي بالكامل كان محتلا من العالم الغربي هذا. مش إيطاليا جات وإنجلترا جاءت وفرنسا جاءت وهولندا جاءت وأسبانيا جاءت، يعني إحنا أمة أخذت القرن 19 وأواخر القرن 18 وبداية القرن 20 عبارة عن إن أعدائنا كلهم افتأتوا علينا. فإحنا أمة أصلا خارجة من مظالم طويلة، إحنا اللي بنظلم. مين قال إن إحنا الظلمة؟ ومين قال إن إحنا أصحاب عنف؟ ده بالعكس إحنا اللي مورس علينا العنف. لما يجي مصر مثلا تقعد فيها انجلترا كذا وسبعين سنة، ولا تقعد مثلا فرنسا في الجزائر 130 سنة، ولا تقعد هولندا ده هولندا دي حتى عاملة زي 15 مليون بني آدم دلوقتي، بعد يعني كانت زمان كانت 5 مليون، تحتل أكبر بلد إسلامي اللي هي إندونيسيا قرون طويلة وقاعدة تعصر في خيرات البلد. فلما يبقى مش مسألة مثلا إيطاليا غلطت والله دي الحكومة الفاشية، ولا ألمانيا غلطت دي الحكومة التجارية، ده خطة، ده عايز أقول إيه، دأب أمة كاملة اللي هي أمة الغرب كاملة وهي تعتدي على خيرات. فإحنا بلاد مظلومة، إنما أنا أجي أضرب واحد وأخد بيته وأنتهك عرضه، فلما يصرخ أقول لهم شايفين إرهابي، شايفوا العنف وهو يصرخ. فدي نقطة مهمة. الشيء الثاني ان عمر المختار، انا في تقديري انه حضرتك بتشير لمساله المحاكمه والاستشهاد، عمر المختار ده هو استشهد. في ناس كانت تتمنى انه ينتصر، مين قال انه الاستشهاد ده؟ الاستشهاد ده احياء للامه كلها، يعني استشهاد شخص واحد يعني احياء للامه فعلا، بيحيي امه كامله. هو كمان وهو يعني حته زي استشهاده كان له ابن اخيه اسمه المختار، المختار محمد ابن أخوه عمر المختار قتل، وكان ده ابنه ما كانش له أبناء، فهو المختار كان بيعتبر عمر المختار أنه ابنه، وكان بيجاهد معاه وكان بيرعى شؤون البيت والأسرة وكذا. فلما قتل يعني تأثر شديد جدا جدا، ويعني بيعزوه بقى ويواسوه ابنه، وقتل في نفس معركة الجهاد بتاعته وقضيته يعني. فقال إنني إن كنت فقدت مختارا فسأجعل كل من حولي مختارين، يعني أنا يعني يعني يعني مش بس ده هو استشهد، ده كمان في حياته زي ما قلنا كده القرآن، وأنا بالحقيقة عايز أبقى ماشي دايما القيام الطهارة وكمان تقديم الابن نفسه برضا وبحب، يعني ده كان نموذج غريب. حتى لما لما أسر قبل ما يحاكم كان معتاد أنه يلف على الأماكن اللي فيها المجاهدين في ليبيا في الجبال، كل مرة ياخد فريق يكون من 100 أو 150 فرد ويلف ويشوف المجاهدين اللي هنا المجاهدين اللي هنا. في المرة اللي أسر فيها كان معاه 100، فرأى أن يوفر 60، وخرج فعلا في 40 شخص فقط، وكان قدامه أما حوصر وخلاص هيؤسر كان قدامه أن ياخد طريق ويهرب بإيه بالأربعين أو يغير، إنما كان عنده أمل طبعا دايما في الانتصار وفي المواصلة. وده بقى اللي بيجي من القرآن، ده اللي بيجي من القرآن زي ما حضرتك تفضلت. نعم. فبالأربعين دول قاتل وعمل حتى إيه حتى أسر. يبقى هو راجل الجانب الروحي اللي حضرتك تفضلت بيه، الجانب القرآني، معلم للقرآن وبيحفظ القرآن وبيتلو القرآن وبيصلي بالقرآن وبيعمل بالقرآن وبيقدم ابنه فقي. بس فقي اللي احنا عملناها الوقت دي، يعني الكلام اللي بيتقال الآن يريد أن يهبط برجل الفقه أو رجل الدين أو رجل العبادة أو رجل القرآن إلى أنه الشخص التابع وليس القائد، إنما شأن القرآن أنه جاء ليقود. أنا النهاردة بحفظ طفل القرآن، لكن عندي الصبح قتال وعندي بعد بكرة مفاوضة سياسية. عمر المختار فاوض القائد الإيطالي مفاوضة سياسية، والقائد الإيطالي انبهر به، القائد الإيطالي في ميدان المعركة انبهر بعمر المختار في في في في في طريقة تفاوضه، وقال هذا رجل عميق جدا. فالفكرة هنا، ولذلك في نقطة مهمة الحقيقة جدا، ان الزوايا السنوسية دي مش زاوية زي مصلى تحت البيت. الزاوية السنوسية دي كانت تتولى الأمن الغذائي، إطعام الفقراء، لدرجة انها كانت تجمع فضل الأزواد الموجودة في البيوت، شعير، قمح، ذرة، غيره وغيره، وتتولى توزيع على الفقراء، وكانت تتولى تحفيظ القرآن، وكانت تتولى فرض الأمن، لأن كان في عصابات وقطاع طرق في الصحراء الليبية. ولذلك المكان الذي لا يكون فيه زاوية من هذه الزوايا من هذه الزوايا كانوا أهلها يروحوا للمشايخ يقول لهم تعالوا اعملوا معروف، اعملوا لنا عندنا زاوية. فكانت الزاوية دي مؤسسة، ومن أول ما فعله الاستعمار الإيطالي لما راح أنه بدأ يهدم هذه الزوايا ويلغيها. وفعلا اللي طلع لهم عمر المختار بجاوية طلع شيخ من زاوية. شيخ من زاوية هو الذي بدل حياتهم إلى جحيم. والكلام ده حصل في كل مكان، يعني الجزائر مش اللي قاد فيها الجهاد كان شيخ. الناس يا فندم اللميعة دول اللمعين اللي بيطلعوا في الجرايد والتلفزيون وكرافتات ويتكلموا في دي مسألة أحيانا تكون لسرقة الدور الحقيقي، دو أصحاب الدور الحقيقي. نلبس جلابيات احنا الاثنين كده، لا البس كرافتة وبدلة وأنا بلبس كرافتة وبدلة وانت يعني، ويلبس إن شاء الله حتى لبس رياضي. إنما الفكرة إنه يجب إنه نعرف إنه رجل القرآن إن شاء الله يكون لابس إيه مش دي المشكلة، لكن رجل القرآن ده رجل قيادة. يعني في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس مش هو اللي قاد الجهاد هناك وهنا ايام ثوره القيارة الاولى والثانيه، والشيخ عمر مكرم وايام اللي عينه الحاكم بعد ذلك. يعني عايز اقول ان رجل القران مش الرجل المنزوي، مش المدروش الكلمه دي، انما الرجل الفعال. احنا صغيرين كنا نسمع مواويل يقول لك الراجل اللي يصلي العشاء وينكن في داره حب يزور النبي قالوا النبي زاره. يا سلام. يعني شوف يمكن دي احسن من المشاوير يعني. انت بجيب الكلام ده منين؟ بس انا ابن بلد يعني. لا ده يدرس يعني في الادب الشعبي موجود الكلام ده يعني علم. يمكن بدار يقول لك ده فلان ده يعني عايز يزكي واحد، ودي عند علماء الامه دي قدح وليس مدحا. يقول لك ده بيصلي من بيته للجامع ومن الجامع للبيت. اكتر من كده ما بيعملش. ده من الكبائر دي. ايوه ده صحيح لانه ترك الجهاد وترك الايجابيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميته جاهليه. انا الحقيقه بس انا خايف الناس وبيسمعونا بقى حضرتك يعني الحته دي بتاعتك قوي وانا بسمعها في التبيان. انا كله بتاعي ربنا كده. لا الموضوع ده بالذات فعلا عايز حضرتك تاكد عليه بعد اذن دكتور حبيبنا. انه اللي بيسمعنا دلوقتي من الشباب يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. الناس ممكن تسأل تقول طب ادي عمر المختار وادي دوره الفعال في ليبيا وكذا، احنا نعمل ايه؟ عايزين بقى يعني ندي رسالة لشبابنا اللي هي الهدوء، عدم الـ الـ الـ الـ التطرف او الـ مش التطرف المشهور لا الغلو، عشان الغلو ما تعملش مصطلح امريكاني يعني ايه لا عدم يعني الغلو هي... يبقى يعملوا ايه الصاله المحافظه إيه؟ يعني عشان اطلع لا يعني هي الفكره انه لا تنفصل النزعه الدينيه عن النزعه الحركيه للمسلم ابدا، والا ما يبقاش مسلم. النزعه الحركيه بمعنى انه مسلم ما كامل الايمان او كامل انه ما ينفعش ان يكون في اصل هي شوف حضرتك الايه بتقول كده، بتقول والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يعني لازم يكون إيجابي في حركته لدينه، إنما يبقى داعي فقط يدعي فقط وليس له تحرك لهذا الدين ده يخرج عن الصف القائم. النهاردة كل موجبات الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون قائمة. ولذلك أنا لما أشرت إلى أنه الزوايا اللي هناك وكده ده حتى ما يحقق السياسة الاجتماعية والأمن الغذائي كان قائم به رجل الدين. فالنهاردة ما يجيش حد يقول لي والله إن إحنا فضلنا عايشين إحنا وأبائنا وأجدادنا، وفي مثلا في بلاد الاتحاد السوفيتي قبل أن ينحل ناس ولدت وعاشت وماتت 70 سنة لم ترى مصحفا ولم تسمع أذانا ولم تصلي وكان ممنوع عليها الصلاة، لأن البلاد المسلمة دي الجمهوريات الخمسة، خمس جمهوريات إسلامية ابتلعت بكاملها، خد الاتحاد السوفيتي الشيوعي ومنعهم يصلوا. فنيجي بعد كده نقول للناس والله يا مسلمين انتوا اهتموا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وسيبكم الناس اللي ضايعين، ده مش ممكن. وما من بلد يعني الهند الصين اليابان لما تقرأ تاريخ هذه البلاد تلاقي المسلمين ظلموا فيها ظلم سحقوا سحقا. لما تشوفهم في امريكا في كل مكان. فانا عايز اقوله ان احنا بنضع في حسباننا ان عمر المختار كنموذج هو نموذج لرجل الدوله. الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول نفسه عليه الصلاه والسلام لما لقى المسلمين جعانين قال اللي عنده حاجه زياده في بيته يجيبها، من كان له فضل زاد. فتجمعت في المسجد الاقوات، ده كوم شعير وده كوم قمح وده كوم، فقسمها بينهم فشبع الناس. ده شغل وزارة التموين، شغل يعني شغل وزارة من وزارات دولة، التعليم العلم الشرعي، التفاوض، الدعوة. فعمر المختار أنا في تقديري أنه نموذج لإحياء تكامل الشخصية الإسلامية في الممارسة الاجتماعية. وإحنا مش هنعيش أبداً بعيدا عن الواقع اللي احنا موجودين فيه. ولذلك انا في تقديري ان هم اعدموا عمر المختار، لكن يعني احنا النهارده اهو احنا قاعدين بنتكلم عن عمر المختار واحنا المتاثرين ومن يسمعنا يتاثر وتترك في الامه احياء كبير. فلا شك انه هذا امر متواصل ولا يقف. يعني انا تسمح لي اخ سعيد فضل. شيخ حازم يعني انا بحب اسمعكم انتوا الاثنين دايما يعني. لا ربنا يكرمك. أنا نفسي شبابنا يشوفوا الفيلم أكثر، لأن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ممكن تسمعوا كلامنا عن عمر المختار، لكن لما تشوف كيف كان حياته مع القرآن، مع القيام، مع حبه لإخوانه، صلابته، وقوفه أمام تفاوضه، وبعدين صلابته أمام المحكمة، دي بتزرع في نفس أشياء. يعني العرب تقول ليس رائن كمن سمع. بس أنا عايز اللي قبلها وبعدين معاها وقبلها وبعدها، يعني انشاؤه، يعني انه انشئ في الكتاب ده رجل المسجد. ليه قبل ايه؟ قبل الفيلم يعني قبل ما عمر المختار يبقى عمر المختار اللي حطوا عليه الكاميرا تكوينه بقى ازاي طلع عمر المختار؟ عمر المختار ده النهارده الصبح طلع يقاوم الناس دول ويقرا قران ولا كده، ولا هناك من ورائه مؤسسه كانت تحافظ؟ قعد في الكتاب، عرف يعني ايه دين ويعني ايه شرع ويعني ايه الجهاد على وجهه الحقيقي، فأنشئ إنشاء ربي على مقتضى دين. فلما تربى على مقتضى دين مارس هذا الدين. إنما الفكرة إنه طبعا لا شك إن الشخص المعجب زي بتوع الكورة هو يحب اللاعب رقم 10 رأس الحربة اللي بيحط الجون، لكن قبل من يسجل الهدف ده في صناعة، صناعة كاملة، في صانع ألعاب بيسموه صانع ألعاب عشان بيفضل يصنع اللعبة إلى أن يوصلها. فأنا في تقديري أنه من وصل إلى أن يثير الجهاز في ليبيا ضد الطليان ويربي بطريقة، ده وراءه صانعي ألعاب، صانع كبير اللي قال له الورد. ما هو أصله الشيخ لما بيسأله عن الورد وقال له الورد ليه؟ لأن الصوفية بتوع أوراد، هو بيديله أوراد. فلكن هؤلاء هذا كان شيخا رشيدا قال له وردك القرآن، وردك القرآن. فانتبه إلى أنه أنا الله، أنت ما عندكش تأليفة يعني؟ ما عندكش توليفة جديدة؟ لا ما فيش توليفة، هو بن هنعمل تحويجة علشان نشرب فنجان قهوة حلو المزاج ده. المسألة قال له وردك القرآن، فعاش مع القرآن فأحياه القرآن. ولذلك اللي حصل في إيطاليا ده حصل في كل بلاد المسلمين. في حد استطاع يخرج، هات لي كده اهو الخريطه قدام، في بلد من البلاد اخرج الاستعمار منها بدون اصحاب العقيده؟ ابدا لم يحدث. واللي ركبوا فوق حركات عقائديه، ركبوا ضحكوا على حركات عقائديه، انما اصحاب العقيده هم اللي قدروا يطلعوا الاستعمار، وان يجي حد تاني بقى يركبه. الحته كمان اللي بانت بعد التربيه دي اللي حضرتك بتقولها، هو احنا دايما عايزين نعلم حد انه يسلم لقضاء الله عز وجل، فدي عقيدة انك تؤمن بقضاء الله عز وجل. صيد في الثانوية العامة، ينتحر، عمل مش عارف ايه، مش لاقي شقة يعني، مش عارف يعمل ايه. التربية والتعليم ده انه احترم واعتقد واؤمن بان قضاء الله عز وجل لابد ان تسلم له، كانت موجودة في سيدنا عمر المختار بشكل عجيب جدا. يعني برضو معلش انا هقرأ مقولة سريعة، لما اسر قال إن وقوعي في حتة تؤكد قوي إنه الكتاب والقرآن وصانع الألعاب قاعد يربي فيه، لما بقى وصل غير الجهاد ومات ابنه وكل اللي شفناه في حياته، لا كمان في لحظة الأسر اللي حضرتك تفضلت وتكلمت عنها، إن وقوعي في الأسر تأكيد بأمر الله مش بتاعكم، وسابق في علمه سبحانه وتعالى، والآن أنا بين يدي الحكومة الإيطالية الفاشية وأصبحت أسيرا عندها، المفروض بقى وتفعل بي ما شاءت، والله يفعل بي ما يشاء، مش انتوا برضو أخذتموني أسيرا ولكم القدرة أن تفعلوا بي ما تشاءون. والذي أريد أن أقوله بكل تأكيد، لم أفكر في يوم من الأيام أن أسلم نفسي لكم، لم أفكر في يوم من الأيام أن أسلم نفسي لكم مهما كان الضغط شديدا، ولكنها مشيئة الله أرادت هذا فلا راد لقضاء الله. منتهى يعني احنا عندنا ناس يا سيدي راحت باعت الأرض والعرض بلا ثمن، أمة بكاملها الآن تباع بلا ثمن لأعداء الله سبحانه وتعالى، ويجد أعداؤنا من يتقدم يستجدي ويسترضي هؤلاء الأعداء. أنا يعني الحقيقة أتمنى أن شبابنا ورجالنا ونسائنا أن خلق العزة، سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول أحب للرجل إذا سيم خطة خسف أن يقول بملء فيه لا. نريد أن نستعيد هذه الكلمات، كلمات عمر بن الخطاب، أنا لم أفكر ولا لحظة أن أسلم نفسي. عمر المختار لا أفكر، وهذا من قدر الله وسأصبر له، وسيحيي الله الجهاد في اللي هم كما ذكر أخويا الشيخ حازم اللي تخرجوا من هذا الكتاب. أنا نفسي أبنائنا وشبابنا اللي قلوبهم متحرقة، ورجالنا ونسائنا متحرقة على الأمة الآن، فلسطين والعراق وأفغانستان وأرض الإسلام كلها، إن هم فعلا ينضوا تحت لواء القرآن، يروحوا يحفظوا القرآن ويعيشوا معانيه. القرآن اللي بيحيي القلوب، القرآن اللي بيعلم خلق العزة، القرآن الذي يعلم الإيجابية، القرآن الذي يعلم الإنسان الوطنية إن أنا أدافع عن أرضي وعرضي وبلدي، القرآن الذي يجعل الإنسان يضحي لله ولرسوله وللمقدسات، القرآن الذي يفهم الإنسان ما قاله الله سبحانه وتعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، سيهزم الجمع ويولون الدبر. القرآن اللي يخلي الإنسان داخل معركة وهو على يقين أن رب العزة سبحانه هو القائل فانتقمنا من الذين أجرموا، تخلية، وكان حقا علينا نصر المؤمنين تحليا. ده اللي احنا هذه التخليه والتحليه بقى اللي بصحيح مش ما يقوله الصوفيون الذين فرغوا الدعوه الاسلاميه من الايجابيه وعملوا صوفيه مزيفه يدعمها اعداء الاسلام، انما ادي التخليه والتحليه الحقيقيه اللي ظهرت من الناس الصادقين. انا عايز التقط الحقيقه نقطه مهمه، لما حبوا يضربوا جهاد عمر المختار يعني بيسموها استخدموا مين؟ استخدموا ناس ليبيين، ناس ليبيين، لكن كانوا عرفوا يتعاملوا معاهم، ودوا لو تدهن تمشي امورك فيدهنون، يعني تماين زي ما بيقولوا، عرفوا يجيبوا من مشايخ قبائل ومن ناس هناك في ليبيين. علشان ولا تذكرت اللي حصل في مصر المجاوره لليبيا مباشره ايام ما جاء الاستعمار الانجليزي، لما جاء الاستعمار الانجليزي في مصر طلع مصطفى كامل بكلمه من 4-5 كلمات خلت الاستعمار الانجليزي شعره يقف، اللي هو قال لهم بمنتهى البساطه في المظاهرات اللي يطلعوا الجلاء التام او الموت الزؤام، ما عندناش بديل ثالث. فقالوا له طيب ما فيش مانع بس نقعد نتكلم ندردش سوا، فقال لهم لا مفاوض، دي الكلمه الثانيه، مصطفى كامل ده عباره عن كلمتين اثنين، الجلاء التام او الموت الزؤام، والكلمه الثانيه قال لهم لا مفاوضه الا بعد الجلاء. الدنيا اتقفلت معاهم، لازم جلاء تام وما فيش مفاوضه، مال طب نستهلك وقتكم ازاي؟ طلعوا صنعوا زعامه اخرى واتجاه اخر مزيفه، طب مزيفه، وعملوا لها تمثيليه واستمر التفاوض الانجليز من هذا الوقت لمدة 34 سنة استهلاك من عمر الناس. عشان ايه؟ عشان قالوا لهم الجهاد وخلاص. 34 سنة يكون جيل 34 ده. سنة لا مش 34، حط عليهم كمان 4 سنين 37 سنة، من سنة 1919 لسنة 56 استهلكوا. وزي ما حصل في فلسطين عايزين كذا، طب تعالوا نتفاوض، شوف من أول ما قعدوا يتفاوضوا لغاية النهاردة كذا، و30 سنة برضو من السبعينيات حتى الآن. فإحنا لا شك إنه استهلاك الأمم يأتي من التفريط في العقائد. عمر المختار اللي راحوا له عرب مصري ليبيين مسلمين كله رايحين له برسائل من الإنجليز، وموجود الكلام في بعض الكتب مذكرات الملك السنوسي، الملك إدريس السنوسي لما جاء مصر وكتب مذكراته، أقام في الدقي مدة طويلة جدا، ويعني أدركنا بعض أسرته وهم أحياء. الرجل في كتاب مذكراته وهو محقق يكتب لك بعض إشارات عن التفاوض الذي حدث بين بعض الليبيين وبين عمر المختار، ويبين لك أن عمر المختار كان صاحب عقيدة، أنا ما فكرت أن أسلم نفسي لكم ولا أن أستسلم، وأنا الذي أمرت بالجهاد وحركته، وكنت لو سبتوني كنت هستمر حتى مساء القضية، وأنا المسؤول وأوصي من بعدي أن يستمر، وإذا أعدمت لا مشكلة، هذا قدر الله وليس الأمر إليكم، اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، وهو أعدم واستشهد وحيت من بعده أمة بهذه الكلمات البسيطة. بالكلمات الجميلة دي احنا يعني عايزين يعني نعتبر دي ختام جيد لسيرة عمر المختار. ربنا يجعلنا من هذه، امين يا رب العالمين. بس فعلا احنا محتاجين يعني لو هنلخص يا دكتور صلاح في كلمتين، هتجد ان عمر المختار هو يعني تمثل للقرآن الكريم، او القرآن صنع عمر المختار، او القرآن هو المحرك الرئيسي أو المادة الحية اللي يعني لا جهاد بغير التأسيس الإيماني. نعم، القرآن يعني بالقرآن نحرر الأوطان. نعم إن شاء الله، جزاك الله خيرا. يعني نريد أن يتحول القرآن إلى قوة فاعلة مثل عمر المختار. إحنا نفسنا يا إخواننا بس في نهاية يعني هذا المصباح المضيء من مصابيح الهدى، ويعني تبقوا فاكرينه نخرج منه بالورد القرآني، بصلاة في جوف الليل، بالقيام، بالتهجد، بالعبادة، بحمل رسالة هذا الدين بما يستحق ويوجب عليه، بعدم الجزع أمام ما يقع من فواجع. نعم، لأن الأمر لله. أمركم إنما هو مهلا. حتى أسر وأعدم ولم يجزع، بالعكس يعني أحيا من وراءه. وقال إن الحكم إلا لله وإن لله وإن إليه راجعون. كانت هذه آخر كلماته. ديننا يحتاج إلى تضحيات، وأوطاننا تحتاج إلى رجال، والرجولة هنا صفة ينضو فيها الرجال والنساء. إحنا سنظل يعني ندعي الإسلام حتى يتحول هذا الدين في أعماقنا إلى قوة هادرة تقف أمام الدنيا كلها من أجل رفعة ديننا وتحرير أوطاننا. نختم بأن بقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك القوة فعلا مش وانا شيء، مش في لحظة حمل السلاح ده، حتى لما يقع الإنسان. احنا عندنا خبيب قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما، أنا مش مهتم حين أقتل مسلما في لحظة القتل على أي جنب كان في لي مصراعي. وسحرت فرعون قالوا له: يا حبيبي العب في اللي أنت بتلعب فيه، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أنت بتكتب في العباد. إنا أمنا بربنا، نسأل الله الثبات على الحق إن شاء الله. نتكلم في مصباح آخر من مصابيح الهدى. تشاهدون في الحلقة القادمة. وشخصية جمعت بين أشياء كثيرة جدا، كان حريف تجارة وكان نبراس قوي، حكيم هذه الأمة فعلا، يعني تاجر متمكن. فتعال شوف أبو الدرداء ليه بيحب الثلاثة دول. لقد أخبرني ربي أن أبا الدرداء سيسلم. تعال خد حتة بقى من أبي الدرداء، والله لو حصلت النهاردة هتكفي فعلا لمعظم معظم معظم مشاكلنا تاني.